يسأل عن الزواج، هل يجوز الزواج في رمضان؟ الجواب باختصار نعم، يجوز الزواج ليس في نهاره طبعا إنما في ليله، لكن يجب أن يحتاط المرء إذا استطاع أن يؤخر ذلك إلى ما بعد أن يفطر فيكون أفضل دفعا مما قد يقع فيه المرء وتحسبا، لكن الأصل الجواز، الأصل ماذا؟ الجواز ولا مانع منه.